بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أيها الأصدقاء، أهلا بكم في لقاء جديد من أنغام من بلدنا. ما أجل وما أكرم وأعظم هذه اللحظات وهذه الأيام التي نعيش فيها تلك المشاعر مع ضيوف الرحمن في زيارتهم المقدسة لبيت الله الحرام. نعيش مع هذه الأنغام وهذه النفحات وهذه الأجواء بالذكر والخشوع والكلمات الرقيقة الطيبة مع المنشد المداح الشيخ أيمن هريدي. حبيبي شهدت معانيك القلوب بصفوها، والله فتحيرت عن جمالك الأفكار، والله شهدت معاني القلوب بصفوها فتحيرت عن حسنك الأفكار، غير دمعي وإنما أيها الأصدقاء، انتهى لقاؤنا من أنغام من بلدنا. طابت دائما أوقاتنا مع ذكر الله، مع الإنشاد والمديح والابتهال. وكل عام وأنتم بكل خير. تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى اللقاء. من بلدنا.